لا تحسبي يماه إني نسيتك يوم، والله يا يماه انتي في قلبي دوم، انتي في أمان يماه، عينك تجيها النوم، أما لا يا يماه ما اهتني في النوم، واخواني يا يماه مشرد ومحروم من راحته يماه ما يهتني بالنوم، الله يا يماه بحق وانا مهموم، كاتم هموم يماه كاتم في صدري هموم، كيف الضحك يا حلا وش حال الأمة اليوم، حب الحياة نسيوه إن الحياة ما تدوم، من غر على ديناه ونصر المظلوم، قالوا له رهابي قالوا عليها اللوم، والله ما ارتاح ولا اهتني بالنوم، حتى تموت كل ارض كانت للسلام يا